الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما حركة حرف المضارعة في الفعل الرباعي؟ أحسنت، مضموم. ما مثاله؟ يدحرج. أحسنت. طيب، وفي غير الرباعي ما حركة حرف المضارعة؟ الفتحة. أحسنت. ما مثاله؟ يستخرج. أحسنت، يستخرج، وهذا في السداسي. وما مثال الخماسي؟ ينطلق. ينطلق. أحسنت. وما مثال الثلاثي؟ يضرب. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. الفعل الماضي المبدوء بالتاء الزائدة، ما حركة ما قبل آخر مضارعه؟ الفعل الماضي المبدوء بالتاء الزائدة مثل تكلم، ما حركة ما قبل آخر مضارعه؟ الفتح. أحسنت. وإذا أردت أن تصوغ منه فعلا مبنيا للمفعول، كيف تصوغه؟ كيف تصوغ الفعل المبني للمفعول؟ تضم حركة المضارع. تضم أوله وثانية. نعم. طيب، وإذا كان أجوف، كيف تصوغ الفعل المبني للمفعول منه؟ ما أحضرني مثال، لكن كيف تصوغه؟ فعل أجوف معتل العين مثل قال وباع. نعم. نعم. نعم. أول الإسماء. نعم. أو الضم. أو الضم. أحسنتم، بارك الله فيكم. لك فيه الكسر مخلصا قيل، ولك فيه الإشمام كسر مشما ضما قيل، ولك فيه الضم قولا، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الأبيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النظر وصفه الله باب الأمر، والأمر من أفعال أفعل الحديثين غيره حرف المضارع ساكن وسرور همز كسرة فتح العادي كذا انكسرة، ضمه مما ضم أصليا وشد حيث لها من كل ومر وسل. نعم، ما النسخة التي عندكم؟ الكتاب المطبوع. اي نعم، لا، في نسخة متأخرة اعتمدها الشيخ، المعذرة أطلع منها. هل هي عندك؟ اي نعم. طيب، آخر بيت تلف. نعم، غير في هذا البيت الأخير. أصلاً ويشد. أحسنت. كلها من كل أمور كذاك خذ. كذاك خذ. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. هذا باب في الأمر، ذكر فيه كيفية صياغة فعل الأمر. قال وفقه الله: والأمر من أفعل أفعل، إذا كان الفعل الماضي على زينة أفعل فإن الأمر منه على زينة أفعل. أسلم، ماذا تقول في الأمر منه؟ أسلم. أحسنت، إذ قال له ربه أسلم. أدخل، ماذا تقول في الأمر منه؟ نعم، أدخل، وأدخل يدك في جيبك. أكرم، تقول في الأمر منه أكرم، أكرمي مثواه. أقبل تقول في الأمر منه أقبل، أقبل ولا تخف. أحسن تقول في الأمر منه أحسن، وأحسن كما أحسن الله إليك. قال واحذفي من غيره حرف المضارع تفي. إذا لم يكن الماضي على زينة أفعل فكيف تأتي بالأمر منه؟ تأتي بالمضارع وتدخل عليه الجازم ثم تحذف الجازم وحرف المضارعة. تأتي بالمضارع وتدخل عليه الجازم ثم تحذف الجازم وحرف المضارعة. مثلا قام، تأتي بالمضارع فتقول يقوم، تدخل عليه الجازم لم يقم، تحذف الجازم وحرف المضارعة قم. صام، مضارعه يصوم، تدخل الجازم لم يصم، تحذف الجازم الذي هو لم وحرف المضارعة أي الياء فتقول صم صم. دحرج، تأتي بالمضارع يدحرج، تدخل عليه الجازم لم يدحرج، تحذف الجازم وحرف المضارعة دحرج. تعلم، تأتي بالمضارع يتعلم، تدخل عليه الجازم لم يتعلم، تحذف الجازم وحرف المضارعة تعلم. علم مثلا، تأتي بالمضارع يعلم، تدخل الجازم لم يعلم، تحذف الجازم وحرف المضارعة علم. وهكذا. هذا إذا كان الحرف الذي بعد حرف المضارعة متحركا. أما إن كان ساكنا فإنه يؤتى بهمزة وصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن. ما حركة هذه الهمزة؟ تكون هذه الهمزة مكسورة إن كان الثالث مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضما غير أصلي، وتكون مضمومة إن كان الثالث مضموما ضما أصليا. مثلا ضرب، ضرب مضارعه يضرب، إذا أدخلت الجازم لم يضرب. هنا الحرف الذي بعد حرف المضارعة ساكن فتأتي بهمزة وصل تقول اضرب. إذا حدث الجازم وحرف المضارعة يصادفك حرف ساكن فهنا تأتي بهمزة وصل فتقول اضرب، وتكون مكسورة لأن ثالث مكسور. جلس، مضارعه يجلس، إذا أدخلت الجازم لم يجلس. إذا حذفت الجازم وحرف المضارعة صادفك حرف ساكن فتأتي بهمزة الوصل وتكسيرها لأن الثالث مكسور فتقول اجلس. هذا مثال مكسور العين. مثال مفتوحها في المضارع، علم مضارعه يعلم، العين هنا مفتوحة في المضارع، تأتي بالجازم لم يعلم، تحذف الجازم وحرف المضارعة يصادفك حرف ساكن، العين ساكنة، فتأتي بهمزة وصل مكسورة اعلم. كذلك فتح، يفتح لم يفتح افتح. وكذلك مضموم العين تأتي فيه بهمزة وصل لكنها تكون مضمومة، تقول في نصر، المضارع ينصر، إذا أدخلت الجازم عليه تقول لم ينصر. إذا حذفت الجازم وحرف المضارعة وأتيت بهمزة وصل تقول أنصر، تضمها لأن الثالث مضموم. كذلك كتب، المضارع يكتب، إذا أدخلت الجازم تقول لم يكتب. إذا حذفت الجازم وحرف المضارعة أتيت بهمزة وصل فتقول أكتب، وتضم همزة الوصل لأن الثالث مضموم. قوله وضمومه مما ضم أصلا، هذا احتراز مما ضمته عارضة، فإنه لا تضم همزة الوصل فيه بل تكسر. مثلا امشوا، الثالث مضموم لكنك تكسر همزة الوصل. لماذا؟ لأن هذه الضمة عارضة، أصلهم شيو امشيو، فهي عارضة من أجل واو الجماعة. قال تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا. إذا ابتدأت ما بعد أن تقول امشوا تكسر همزة الوصل مع أنه مضموم العين، لكن هذه الضمة عارضة من أجل واو الجماعة. ومثل امشوا اقضوا وابنوا واتوا، تقول اقضوا بكسر همزة الوصل، ابنوا بكسر همزة الوصل، ايتوا كذلك. ثم قال: ويشذ حذف لها من كل، ومر كذاك خذ. وجه الشذوذ أن الأصل إثبات همزة الوصل وعدم حذفها. الأصل في الأمر من أكل أن تقول أؤكل، ومن أمر أن تقول أؤمر، ومن أخذ أن تقول أؤخذ، لكن هذه الكلمات الثلاث حذف منها الثاني الساكن الذي هو فاء الكلمة تخفيفا لكثرة الاستعمال مع استثقال اجتماع الهمزتين. لما حذفوا الساكن استغنوا عن همزة الوصل لعدم وجود الساكن، هي اجتلبت، همزة الوصل اجتلبت من أجل الساكن، فلما حذف الساكن استغني عن همزة الوصل، فقالوا كل ومر وخذ. ابن مالك رحمه الله في كتابه إيجاز التعريف بعد أن ذكر هذه أن بعد أن ذكر أن هذه الثلاث خففت لكثرة الاستعمال قال: ولا يقاس عليها غيرها، ولا يقاس عليها غيرها. نعم تفضل الشيخ. تمام أحسن الله. فعل بالضمير لعين فعل، واسم فاعل كزيد سهل، وفاعلا لفاعل كسريه كافعل. زينة مضارع مع ميمين تضم أوله واكسر لتالي ما ختم، وإن فتحته فمفعولا تورد، والوزن ذا من الثلاث مضطرد. أحسنت بارك الله فيكم. قال: باب في اسم الفاعل واسم المفعول. ويدخل في اسم الفاعل صفة مشبهة، لأن التفريق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة عائد إلى الصنعة النحوية، وأما في علم الصرف فلا فرق بينهما، كلاهما دال على الفاعل. قال: فعل بالضم فاعل فعل، له اسم فاعل كزيد سهل. كل فعل على وزن فعل فاسم فاعله يأتي على وزن فعيل أو على وزن فعل، فاسم الفاعل من فعل له وزنان مقيسان هما فعيل وفعل. مثال فعيل: كرم فهو كريم، ونبل فهو نبيل، وعظم فهو عظيم، وشرف فهو شريف. ومثال فعل: سهل فهو سهل، وصعب فهو صعب، وضخم فهو ضخم، وسمح فهو سمح. هذان الوزنان مقيسان، هذان الوزنان هما الغالب. وقد يصاغ اسم الفاعل من فعل بالضم على أوزان أخرى على وجه القلة. جبنا ما اسم الفاعل منه؟ جبان. جبان هذا ليس على أحد الوزنين. حسنا فهو حسن كذلك، شجع فهو شجاع كذلك، لكن هذا لا يقاس عليه. الوزنان المقيسان لاسم الفاعل من فعل بالضم هما فعيل وفعل. هذا قول الناظم: فعل بالضم فعيل فعل، له اسم فاعل كزيد سهل. ثم قال: وفاعلا لفاعل الكسر أدم كأفعل فعلان إن كان لازم. فاعل اللازم لاسم الفاعل منه ثلاثة أوزان مقيسة: الأول فاعل وهو مقيس في الأعراض، أي الصفات التي تعرض وتزول، كفرح فهو فرح، أي فهو فرح، وأشير فهو أشير، وبطر فهو بطر، هذا الأول. الثاني وزن أفعل، هذا الوزن مقيس في الألوان والخلق، كحمر فهو أحمر، وخضر فهو أخضر، وفي الخلق كذلك، كشنب فهو أشنب. ما معنى شنب فهو أشنب؟ ما الشنب؟ ليس هو الشعر فوق الشبه؟ نعم؟ الشعر كان فوق الشبه؟ لا، المقصود شيء آخر. ماذا قال في الشمائل؟ أشنب أفلج ضليع الفم. ما معنى أشنب؟ الشنب رقة ودقة وعذوبة في الأسنان، هذا المقصود. نعم، يقال شنب فهو أشنب، وحول فهو أحول، وعور فهو أعور. الثالث فعلان، وهو مقيس فيما دل على حرارة أو امتلاء بطن، عطش فهو عطشان، وصدي فهو صديان، وروي فهو ريان، وشبع فهو شبعان. هذه الأوزان مقيسة، هذه الثلاثة مقيسة في اسم الفاعل من فاعل اللازم، وقد يصاغ اسم الفاعل من فاعل اللازم على أوزان أخرى على وجه القلة، بخيل فهو بخيل، بخيل على زينة فاعل وهو لازم لكنه لم يصاغ على أحد الأوزان الثلاثة السابقة، بخيل فهو بخيل، فني فهو فان. ثم قال وفاعل لفاعل المفتوح والمكسور إن عدي، وفاعل لفاعل المفتوح أي سواء كان لازما أم متعديا، والمكسور إن عدي. عندنا ثلاثة أشياء، اسم الفاعل منها على وزن فاعل. الأول فعل اللازم، كذهب فهو ذاهب، وجلس فهو جالس. الثاني فعل المتعدي، كقرأ فهو قارئ، وكتب فهو كاتب. الثالث فعل المتعدي، كحفظ فهو حافظ، وعلم فهو عالم. إذن خلاصة، فعل بالضم اسم الفاعل منه يأتي على فعيل وفعل، هذان الوزنان المقيسان في اسم الفاعل من فعل. فاعل اللازم لاسم الفاعل منه ثلاثة أوزان مقيسة، فاعل وأفعل وفعلان، وما عدا ذلك وهو فعل اللازم وفعل المتعدي وفعل المتعدي، اسم الفاعل منها هذه الثلاثة على وزن فاعل. ثم قال لغير ذا نقل زينة ما ضارع مع ميم تضم أوله واكسر لتالي ما ختم. لغير ذا أي لغير الثلاثي، فاسم المفعول من غير الثلاثي كيف يصاغ؟ قال زينة ما ضارع مع ميم تضم أوله واكسر لتالي ما ختم، تأتي باسم الفاء يعني تأتي بالمضارع، وتضم زينة ما ضارع مع ميم تضم، تبدل حرف المضارعة ميم مضمومة وتكسر ما قبل الآخر. اسم الفاعل من غير الثلاثي على وزن مضارعه، إلا أنك تبدل حرف المضارعة ميم مضمومة وتكسر ما قبل الآخر. مثلا انطلق، إذا أردت اسم الفاعل منه تأتي بالمضارع ينطلق، تبدل حرف المضارعة ميم مضمومة وتكسر ما قبل الآخر إن لم يكن مكسورا، هو هنا مكسور، فتقول منطلق. أكرم، تأتي بالمضارع يكرم، تبدل حرف المضارعة ميم مضمومة وما قبل الآخر مكسور، فتقول مكرم. استخرج، إذا أردت اسم الفاعل منه فإنك تأتي بالمضارع يستخرج، تبدل حرف المضارعة ميم مضمومة وما قبل الآخر مكسور، فتقول مستخرج. طيب تعلم، كيف تصوغ اسم الفاعل منه؟ الحيب المضارع يتعلم. أحسنت. ونبني الحرف المضارع ميما. نعم. ونكسر من قبل الآخرة. نعم. متعلم. أحسنت أحسنت. تأتي بالمضارع تبدل حرف المضارع ميما مضمومة وتكسر من قبل الآخر فتقول متعلم. توكل كيف تصوغ اسم الفاعل منه؟ متوكل. متوكل أحسنت. ثم انتقل إلى الكلام على اسم المفعول وابتدأ بغير الثلاثي فقال وإن فتحته فمفعولا ترد، وإن فتحته فمفعولا ترد، يعني وإن فتحته أي الحرف قبل الأخير فمفعولا ترد، يعني إذا أردت اسم المفعول مما زاد على الثلاثي فإنك تفتح الحرف الأخير الحرف الذي قبل الأخير من اسم فاعله. أخذنا أن اسم الفاعل من أكرم مكرم، إذا أردت اسم المفعول افتح الحرف الذي قبل الأخير فتقول مكرم. أخذنا أن اسم الفاعل من تعلم متعلم، إذا أردت اسم المفعول افتح ما قبل الآخر متعلم، وقل مثل ذلك في منطلق ومستخرج. ثم قال والوزن ذا من الثلاثي مضطرد. لكن هنا مسألة، هنا مسألة، هو ابتدأ ببيان اسم الفاعل من الثلاثي ثم اسم الفاعل من غير الثلاثي، لكن لما جاء إلى اسم المفعول ابتدأ ببيان اسم المفعول من غير الثلاثي ثم بيّن اسم المفعول من الثلاثي. لماذا غير في الترتيب؟ لماذا ابتدأ ببيان اسم المفعول من غير الثلاثي قبل الثلاثي؟ ليعطف على المسألة التي قبله؟ نعم أحسنت. لا فرق بين اسم الفاعل واسم المفعول من غير الثلاثي إلا أنك في اسم المفعول تكسر تفتح ما قبل آخره الذي كان مكسورا في اسم الفاعل. أحسنت. ثم قالوا الوزن ذا من الثلاثي مضطرد، يعني والوزن ذا أي الذي هو وزن مفعول من الثلاثي مضطرد، فاسم المفعول من الثلاثي يؤتى به على زينة مفعول. الفعل الثلاثي إذا أردت اسم المفعول منه فأتي به على زينة مفعول. قرئ اسم المفعول منه مقروء، ضرب مضروب، علم معلوم، فهم مفهوم. ويصاغ اسم المفعول من الثلاثي على فعيل معدولا به عن مفعول لكنه سماعي مثل قتيل وجريح، هذا سماعي. أما فعل بالضم كشرف وكرم فلا يبنى للمفعول، وإنما يكون من متعدي من فعل مثل قرأ وضرب، ومن فعل كعلم وفهم. ولو كان المتعدي بحرف مثلا مر به إذا بنيته المفعول تقول مثلا زيد ممرور به، ممرور على زينة مفعول. وأما فعل بالضم فلا يبنى للمفعول. نعم تفضل سيدي. قال الناظر مصطفى الله ضرب في المصادر فعل المضموم قيس المصدري فعالة فعولة له ذكري وفعل المكسور لازما فعل. نعم مرة أخرى شيء لو أعدتم. من فعل المضموم قيس المصدري فعالة فعولة له ذكري فعولة وفعل فعولة بالنصب فعالة فعولة له ذكري وفعل المكسور لازما فعل. نعم وفعل قياسه وفعل المكسور لازما مكسور. فعل أحسنت أحسنت. أنت لعلك حفظت على النسخة القديمة، النسخة القديمة كانت نعم بالكسر. نعم وفعل المكسور نعم مصر. وفعل المكسور لازما فعل قياسه فعل لواقع حصل وفعل المفتوح منه المصدر فعل فعول في لزوم يذكر وجاء فعل كدبيب وفعل كذا فعال كذا فعال فعلان الانتقال. نعم مرة أخرى البيت. ومرة وجاء فعيل وجافعين وكدبيبين وفعل نعم كذا فعال فعلان الانتقال نعم فعلان ومر كذا فعلان كذا فعلان فعلان الانتقال كذا فعال كذا فعال فعلان انتقال نعم عليكم السلام كذا فعال فعلان الانتقال ومرة الثلاثي مثل خلسة بالفتح وكسر هيئة كخلسة أحسنتم بارك الله فيكم. هذا باب في المصادر. كثير من الصرفيين على أن مصدر الثلاثي المجرد سماعي لا قياس فيه يتعذر ضبطه لكثرته، لكن خالف في ذلك جماعة منهم الزمخشري وابن مالك، فقرروا أنه يدخل أنه يدخله القياس، وهو الذي جرى عليه المؤلف وفقه الله تعالى تبعا لابن مالك في اللامية. فالمصادر على قسمين: سماعي وقياسي، والناظم اقتصر على بيان القياسي منها. قال وفقه الله: من فعل المضموم قيس المصدر فعالة فعولة له اذكري. يقول: كل فعل على وزن فاعل بالضم فقياس مصدره الفعالة والفعولة. تقول: ظروف ظرافة، وشجع شجاعة، وفصح فصاحة. هذا مثال الفعالة. ومثال الفعولة: عذوب عذوبة، وسهولة سهولة، وصعوبة صعوبة. هذا قوله: من فعل المضموم قيس المصدر أي قياس المصدر فعالة فعولة له الكري. قال: وفعل المكسور لازما فعل، قياسه فعل لواقع حصل. وفعل المكسور لازما فعل، قياس مصدر فعل اللازم فعل بكسر العين، اللازم قياس مصدره الفعل. تقول: فرح فرحا، بطر بطرا، أشر أشرا، عطش عطشا. قال: قياسه فعل لواقع حصل. الواقع هو المتعدي، الواقع هو المتعدي، ففاعل المتعدي قياس المصدر منه أن يكون على وزن فعل، نحو فهمه فهما، وحمده حمدا، وأمينه أمنا. قال: وفعل المفتوح منه المصدر فعل، فعول في لزوم يذكر. وفعل المفتوح منه المصدر فعل، فعل مفتوح العين إذا كان متعديا. وعرفنا أن المقصود هنا المتعدي من قوله فعول في لزوم يذكر. إذن الكلام في الشطر الأول على المتعدي، لأنه ذكر في الشطر الثاني اللازم. إذن فعل المتعدي قياس المصدر منه أن يكون على وزن فعل، مثل ضربه ضربا، ونصره نصرا، وفتحه فتحا، وقتله قتلا. فعول في لزوم يذكر. يقول: فعل إذا كان لازما، فعل بفتح العين إذا كان لازما، فقياس المصدر منه فعول، مثل قعد قعودا، وجلس جلوسا، وسكن سكونا، ودخل دخولا. وسمع بكثرة مجيء مصدر فعل اللازم على فعيل، وذلك إذا دل على سير، مثل دب دبيبا، ورحل رحيلا، وذمل ذميلا، ذمل أسرع في سيره. وكذلك إذا كان دالا على صوت، صهل صهيلا، وزأر زئيرا، ونهق نهيقا، وضج ضجيجا. هذا قول: وجاء فعيل كدبيب. وفعال يأتي أيضا على وزن فعال إذا كان دالا على صوت، مثل دعا دعاء، وصرخ صراخا، ورغى البعير رغاء أو على داء، سعل سعالا وزكم زكاما، هذا قوله وفعال. ثم قال كذا فعال يأتي على زينة فعال إذا كان دالا على الإباء والامتناع، أبى إباء وفر فرارا وشرد شرادا وأبقى إباقا، هذا قوله كذا فعال. ثم قال فعلان للانتقال يأتي على وزن فعلان إذا كان دالا على الحركة والاضطراب، وهذا قوله الانتقال، مثل دار دورانا وجال جولانا ورجف رجفانا وغلى غليانا. ثم قال ومرة الثلاث مثل خلسة بالفتح، واكسر هيئة كخلسة، بالمرة تقول فعلة بالفتح، وللهيئة تقول فعلة بالكسر، مثلا قام قومه ونظر نظرة ونفخ نفخة، هذا اسم المرة من الثلاثي، جلس جلسة، أكل أكلة، قعد قعدة. قال تعالى فنظر نظرة في النجوم نظرة، وقال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة نفخة. وفي الحديث يأكل الأكلة فيحمله عليها، الأكلة هي المرة الواحدة من الأكل، ويشرب الشربة فيحمله عليها، الشربة المرة الواحدة من الشرب، هذا اسم المرة. وأما اسم الهيئة فيكون بكسر الفاء على زينة فعلة، في الحديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ميتة على وزن فعلة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، قتلة على وزن فعلة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشريد بن سويد رضي الله عنه أتقعد قعدة المغضوب عليهم، قعدة على وزن فعلة، تقول جلسة جلسة الخاشع، جلسة على وزن فعلة. قال ابن مالك رحمه الله وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة، هذا من أسهل أبيات الألفية، وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. ومثله في السهولة والفاء للترتيب باتصال وثم للترتيب بانفصال، هذان أسهل بيتين في الألفية. فإذا كان المصدر تلازمه التاء مثل رحمة، فإذا أردنا المرة منه أضفنا كلمة واحدة تقول رحمه رحمة واحدة، وإذا أردنا الهيئة نأتي بالصفة نقول مثلا رحمه رحمة واسعة. والمرة من غير الثلاثي تكون بزيادة تاء في آخره، أكرم إكرامه تأتي بالتاء، انطلق انطلاقه، استخرج استخراجه، أي واحدة. وأما الهيئة فلا تأتي من غير الثلاثي إلا شذوذا، مثل فلان حسن العمة من الفعل احتم، والخمرة من اختمر. طيب بقيت مسألة، وفعلة لمرة أقصد ماذا قال، ومرة الثلاثي مثل خلسة، ما الخلسة؟ ما معنى الخلسة؟ اشتراق النظر أو شيء آخر، اختلس اختلس الشيء أخذه بسرعة، الاختلاس هو أخذ الشيء بسرعة، هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.